يبقى إلى عميل صرنا عملاء. خذ أعطيه. شكرا يا باشا، خذ اللي بدك إياه. إذا بدي إياه أعطيه سنتين، حط له هاي فوق، إن الله يخليك، حط فوق الطرود. يلا نبلش. قبل ما تروح بدك تقول لي كيف، لأنه المرة الجاية بصيرش أسألها كيف تعمل. إن شاء الله. هذا المخاطرة بتاخذ ساعة وربع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحييكم مجددا، ونبدأ إن شاء الله هذه المحاضرة. بضوابط الوقف التام، بعد أن أنهينا في المحاضرة السابقة أماكن تعريف وأماكن وجوده. حياكم الله جميعا. طبعا الضوابط يعني العلامات الإشارات التي إذا توفرت يكون الوقف التام، هي زي معالم الطريق. فما هو الوقف التام؟ هو الوقف على كلام تم معناه ولا يتعلق ما بعده به لفظا أو ما بعده أو هو، يعني اثنين بتعلقوش في بعض. والضوابط التي تدل على أن الكلام قد تم معناه وبالتالي فإن الوقف عليه تام كثيرة. يعني لما نعرف أن الوقف الكلام تم معناه هو هذا الوقف التام، معناته ما بعده وقف تام. بعضها مضطرد، مضطرد يعني على طول ما في استثناءات، وبعضها مضطرد وبعضها أغلبي يعني على الأغلب مش دائما. يعني وبعدها أغلبي على الأغلب يعني. ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: الابتداء بعده بالاستفهام، يعني الاستفهام عادة بيكون دليل، قد يكون على دليل للكافي وقد يكون دليل للتام. ما الذي يميز بينهما؟ اللي إذا ما في تعلق من مطلقا بيكون تام، إذا في تعلق معنوي يكون كافي. فهذا متروك عاد للإنسان الذي يقرأ ولثقافته اللغوية والنحوية. لنرى مثلا الضابط الأول وهو الابتداء بعده بالاستفهام. طبعا يشترط بالضابط اللي بنحكيه أن يكون بعد جملة تامة الأركان. يعني ما يجي واحد يقول قل أرأيتم إذن الوقف على قل تام. لا، قل أرأيتم الاستفهام اللي بعده ما أعطت جملة تامة في حد ذاتها، يعني ما أعطت معنى. أما اللي ممكن ننظر له هو أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا حكي عن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أجي بعده أولئك اللي بيحكي عنهم، يعني اللي حكي عنهم اللي حكينا الآية اللي نزلت بصددهم أو اللي بتعالج قضيتهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. انتقلنا من الإخبار إلى الاستفهام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا في آل عمران. لما نيجي نوقف على من ناصرين ونسأل ما هو نوع الوقف، هنا نقول أن الوقف تام. طب مش بس الاستفهام اللي قرر، الاستفهام هو تحصيل حاصل، اللي قرر كونه تام هو من تعريف التام اللي هو الوقف على كلام تم معناه ولا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. هذه العبارة يجب أن نستذكرها كلما وقفنا بغض النظر شو بعدها، استفهام بعدها كما سيأتي من الضوابط، بعدها نهاية الشرط، أي شيء، أو هي تبدأ بفعل أمر أو بمبتدأ وخبر، كيف كيف. المهم في ذلك والضابط الكبير هو أن يتم المعنى. تم، انتقلنا ألم ترى إلى الذين، لذلك من ناصرين تام للابتداء بعده بالاستفهام. أمثال هذه الوقوف لا يختلف فيها علماء الوقف. بنروح على المكتفى لأبي عمرو بقول تام، بنروح على النحاس بقول تام، وين ما كان بنروح بنلاقي تام. طبعا السجواندي هو كتاب أصبح مشهور لا يضع تام، هو يضع علامة عادة ميم أو ط، الميم لللازم والط للمطلق، وكلاهما قد يكونان تامين أو كافيين. من الخطأ أن نطلق أن كما يفعل بعض الكتب المعاصرة أن المطلق تام عند السجواندي واللازم تام، لا بالعكس، اللازم معظمه كافي. في قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون في الزمر، هذا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. انتهى الكلام، انتقلنا إلى قصة أو موضوع أليس الله بكاف عبده، يعني بعد تكفير السيئات عن المؤمنين انتقلنا إلى استفسار أليس الله بكاف عبده، سبحان الله، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. هاي الآية عجيبة جدا، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، مش الذي عملوا، أسوأ، الأسوأ، يكفر الأسوأ ويجزيهم أجرهم بأحسن، ويجزي بالأحسن، يكفر أسوأ شيء ويجازي أحسن شيء، بعكس البني آدم. يعني بني آدم طبعا لا نتكلم عن تكفير، وهذا لا أحد يملكه في الدنيا، إنما نتكلم عن المكافأة. عادة البشر بالعكس، يعني ما هذا المكارم والهبات والرحمات الإلهية، يكفر الأسوأ. طب طمر كفر الأسوأ، اللي مش أسوأ راح طبعا، اللي كفر الأسوأ الأقل ما مش مسؤول عنه، لا لا. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بالعمل المتوسط أو هذا، سبحان الله سبحان الله. وبعد ذلك أليس الله بكافا عبده، أليس الله بكافا عبده، بلى. ومع ذلك ويخوفونك بالذين من دونه، رغم ذلك يخوفونك بالذين من دونه، من حاكم، من مرض، من فقر، من مين ما كان، من أمريكا، من الحاكم، من واحد ظالم إلى آخر. ومن يضلل الله فما له من هذا. الوقف على بأحسن الذي كانوا يعملون تم، تم أولا الكلام، ثم انتقلنا إلى استفهام. وهو علامة من علامات أو ضابط من ضوابط الوقف التام. وطبعا نفس الاستفهام نفسه لا يقرر بالدرجة الأولى، اللي بيقرر أنه ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تمت في نفسها هذه الجملة، ولا يوجد تعلق لها بما بعدها ولا لما بعدها بها، فلذلك بيكون الوقف تام. وطبعا حدث أنه كان الجملة اللي بعدها تبدأ باستفهام، وطبعا هي جملة استئنافية لو نعرفها. طبعا أيضا في قوله تعالى فإذا هم بالساهرة، اللي هي في سورة والنازعات، فإذا هم بالساهرة تكلم عن الإنسان ثم وعن أمور كثيرة، يعني احنا القصد منها التمثيل بالآية، لكن المعنى برضو نعم في سورة النازعات، يعني لما يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة نتكلم عن البعث وعن المردودون في الحافرة، كل هذا الحكي انتهى. هل أتاك حديث موسى، انتقال لقصة النبي كريم، وبالتالي لا تعلق. وحدث أو صدف، مش صدف، حدث أنه كان أول القصة اللي أجت هل أتاك حديث موسى مبتدأ باستفهام، فكان هذا الاستفهام دليل على أن الوقف اللي قبله تام. أي خلصنا الاستفهام، نأتي بضابط آخر، الابتداء بعده، يعني بعده يعني بالوقف الكاف التام عفوا، بياء النداء. ياء النداء وهي كثير جدا بالمناسبة، ومن أمثلته في قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أتكلم يعني هذا المثال الناري، طبعا في القرآن في مثالين يعني مشهورات أو بارزات، مثل ناري اللي هو هذا، ومثل مائي اللي هو سورة الرعد، يعني في سورة يونس أيضا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى آخره. أيضا في سورة الرعد، عشان دنيا الصيام نفتح الصورة بسرعة عشان يعني ما نخطئ في القراءة. نعم مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا المثل المائي. هو المثل ناري قبلها المستوقد استوقد نارا، معروف القصة. نعم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بيحكي عن المنافقين. الآن ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، بعد يا أيها الناس، هذا خطاب انتقل من المنافقين إلى الناس كافة، فتغير الموضوع، فالوقف هنا تام. الوقف هنا تام، إن الله على كل شيء قدير، وهي آية رقم 20. واتفقنا أن سورة البقرة أولها ثالث وقوف تامة من أعلى درجات التمام، أول واحد المفلحون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا يعني تام، بل من يعني أعلى درجات التمام، فيش بعد هيك يعني. بعدين في آيتين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هون تام، بل من أعلى درجات التمام، لأنه صفات الكفار. ثم 13 آية بالمنافقين، على أساس المنافق زي الحية بتلون. فعند المؤمن يبدو يعني شديد الإيمان، وعند عند غير ذلك غير ذلك. سبحان الله، إذا الريح مالت مال حيث تميل. فأحيانا يخدع فيهم الناس، فالله سبحانه وتعالى يعني دسائس نفوسهم بينها وفصلها في بداية القرآن. يعني لاحظوا القرآن بدأ في ثلاث أصناف، في المؤمن المفلحون والكافر والمنافق. هاي ديروا بالكم، سبحان الله، الدنيا تقوم على الثلاثة هذول. يعني أقصد بذلك أنه لا يعدو أي منا أحد هذه الثلاثة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من القسم الأول. فهذه قصتهم تنتهي إن الله على كل شيء قدير. نبدأ الآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء فهو تام. وطبعا كونه تام لأنه انتهى المعنى اللي قبله، قبل النداء يعني، وبدأ هو. فالنداء هنا بيكون ضابط للتمام في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكلام عن الكفار والمكذبين وأصحاب النار انتقل إلى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. البقرة، فإن الوقف على خالدون تام للابتداء بياء النداء، بعده ابتداء بياء النداء. طبعا المعنى تم عن الكفار، ثم أتى نداء لقوم بني إسرائيل. يعني معلش، يعني كثير من الناس يسألون يتساءلون إيش معنى بني إسرائيل يكثر ورودهم في القرآن لأخذ مساحة كبيرة. في الحقيقة هي من لطف الله فينا سبحانه وتعالى أنه وضع قصص بني إسرائيل أمامنا، لأنه في علم سيأتي يوم أن يكون بني إسرائيل سيلعبون دورا كما لعبوه في بداية الرسالة، دور يعني حقير الحقيقة. خانوا العهد وخانوا الأمان كعهدهم، يعني هم دائما دائما اليهود إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اليهود دائما إذا ما كنت فوق راسه أبدا متمرد. فكأن الأمر كالتالي، إنه يا مسلمين انتبهوا، هؤلاء القوم اللي عملوا هك اللي عملت لهم كذا وكذا وكذا، فكان عملهم كذا وكذا وكذا، ديروا بالكم، مش بس تصيروا زيهم، ديروا بالكم منهم. واللي ما يحصل حاليا وما يحصل في العالم وصارت الأمور الآن مكشوفة أكبر دليل على ذلك. نعم. هون في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب أوحى إليهم، وطبعا يجوز قراءتها إليهم حمزة ويعقوب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قوم، مين اللي خرج؟ زكريا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشر لهم لأنه كان صايم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فإن الوقف على وعشية تام للابتداء بياء النداء بعده. طبعا هذا تحصيل حاصل، لكن شو اللي حصل؟ اللي حصل انه قصة سيدنا زكريا واذ نادى ربه نداء خفية الى اخر القصة انتهت عند بكرة وعشية، وانتقل الكلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. لما قال الله سبحانه وتعالى يعني في سورة مريم، خلينا بس للتذكير، يعني في القصة العجائبية قال رب أن يا زكريا أن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أن يكون لي غلام، إلى آخره. لبشر الله سبحانه وتعالى، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، إلى آخره. يعني ما بشر لسه، ما جاء يحيى، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لسه ما جاء. فأصلا قال يا يحيى انتهى، كن فيكون، يا يحيى خذ الكتاب، يعني خلص. هي دعا الله سبحانه وتعالى، الله استجاب. ما فيش في السياق انه ولدت مرته او جاء ولد، قال نبشرك، فهو تجسد كائن حي. خلص بعد ما ولد قال وكبر، قال له الله سبحانه وتعالى او حاله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. إذن هنا بتلاحظوا تفكيك القصص من بعضها، ببين الوقت التام من غيره. الضبط الثالث الابتداء بعده بفعل الأمر، نحو في قوله تعالى زين، انتبهوا الكلام عام إخبار، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تم الانتقال الآن، قل يا محمد صلوا عليه. إذن انتقلنا من قصة الشهوات، حب الشهوات من ومن ومن، إلى خطاب للرسول الكريم، انتقل من الإخبار إلى الخطاب بفعل الأمر. قل أأنبئكم بخير من ذلكم. الآن لما نيجي نعرب، لا علاقة إعرابية حتى ولا معنى بآية قل أأنبئكم بما قبلها، فصار قل أأنبئكم بخير من ذلكم. طبعا اللي بيقروا للسوسي والحرف هنا وقف تام، لما نوصلها ننتبه لأنه قليل من الناس ما يوصلوها، هم في إدغام كامل، والحر ذلك، والحر ذلك، ولما ندغمها ما نقول حر، الحر، نرقق الذال. قل أنبئكم، هاي بداية يعني كلام جديد مبدوء بفعل الأمر، مبتدأ بفعل الأمر، فبيكون الوقع على والله عنده حسن المآب تام. أيضا في قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، هذه قصة عن الجنة، يعني في سورة الحجر إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وانتهى الكلام عن الجنة وعن أحوال أهل الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها. شو اللي بعدها؟ نبأ عبادي، قصة جديدة، انتقل الموضوع من إخبار عن الجنة وأصحابها إلى وحي، نبأ عبادي، وخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبيكون الوقف على حسن المآب، عفوا، الوقف على بمخرجين تام، وهي نهاية ربع بالمناسبة. وبالمناسبة ليست كل نهاية ربع وبداية الربع اللي بعده تم، لا، المسة بالضرورة. ثم من ناحية أخرى هناك اختلاف في الأرباع، يعني أرباع المغاربة قد تختلف، مش ضروري الاختلاف كلي، لكن في اختلاف في بدايات ونهايات الأجزاء، حتى بعضها مش كلها، وبالتالي الأرباع، وأيضا الأثمان، الأثمان يعني مشكورين المغاربة في الأثمان، وهذا لا يقلق، يعني ما هذا عبارة عن يعني تقسيمات شخصية بشرية اجتهادية. فالوقف على بمخرجين تام للابتداء بفعل الأمر بعده. الحمد لله رجاء. نعم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم، هل الصوت واضح؟ هذا برهان ما شاء الله، من له سطر برهان، كيفك برهان؟ طيب، إلا من خطف، تكلم على الشياطين. فطيب، تكلم على الشياطين، وبالمناسبة هاي من السور الشديدة على الشياطين، سورة الصافات. أكثر من قراءة أول 10 آيات منها، لا سيما الشياطين، الإنس والجن كثيرة في الأيام هاي. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، وفي يسمعون قراءتين، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، شياطين يعني دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لأن انتقلنا من الإخبار إلى السؤال، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فإن الوقف على ثاقب تام للابتداء بفعل الأمر بعده. وطبعا كما قلنا ونكرر أنه اللي بيقرر أصلا هو تعريف الوقف التام، هو تام في نفسه ولا تعلق لما بعده به أو به بما بعده. في قوله الابتداء بعده بالنهي أو النفي، ما فيش مادة معروضة. نرجو أن تكون الأمور يعني الآن تمام. بارك الله فيك. الابتداء بعده بالنهي أو النفي، نحو في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اللي بعده ما يود، نفي، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هو تام للابتداء بعده بالنفي اللي هو عذاب أليم. بس شو اللي بيخلينا نحكي هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا أصلا هذا خطاب للمؤمنين، لا تقولوا يعني برضو هذا تنبيه وتعليم و يعني نهي للمؤمنين من أن يقولوا هذه الكلمة التي كان يقولها اليهود عليهم لعائن الله، يقول يا محمد راعنا، راعنا يا محمد مأخوذ من الرعونة، راعنا يعني راعن، زي مثلا واقف واقفة، ساجد ساجدة، راعن راعنا. وكان يقولون أيضا السلام عليكم، السلام. وفي حديث عن ستنا عائشة لما قالهم عليكم، معروف هذا الحديث. المهم لا تقولوا راعنا، هذا يعني هذا خطاب يعني نهي للمؤمنين من أن يقولوا هذه الكلمة. وقولوا انظرنا بدال هذا الكلام تبع اليهود، يعني لا تقلدوهم، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بعدها ما يود الذين كفروا، يعني انتقل إلى جملة نفي من بعد النهي إلى نفي، يعني الموضوعين اختلفوا. يعني والمقصود في الأولى غير المقصود في الثانية، فبيكون عذاب أليم تام. في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طبعا هذا عند المغارب آية، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره، آية تكون آيتين سموهم آيات العرش. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره، آخر آية الكرسي عنا المشارقة، وآخر آيات العرش عند المغاربة العلي العظيم، لأنه بعد العلي العظيم كما هو واضح لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لاحظين بعد الإثبات صار نفي، لا إكراه في الدين، فبيكون الوقف على العلي العظيم هو آخر سورة، آخر آية الكرسي أو آيات العرش، هو تام للابتداء بعده بالنفي. في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم أن فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، إخبار حكم، حكم الآن انتقل لقضية من قضية لقضية أخرى، ولا تجعلوا، مش بس هيك بالنهي، يعني قضيتين انتقل من حكم إلى حكم، وهذا طبعا من ضوابط الوقف التام، من حكم لحكم ومن إخبار إلى نهي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الشاهد هنا وبشر المؤمنين، تام للابتداء بعده بالنهي. وفي قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه اللي هي ربنا ربنا ربنا خمس مرات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اللي بعدها خمسة ربنا، حتى يقول أحد الصالحين ما زالوا يقولون ربنا ربنا ربنا حتى استجاب لهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، طبعا في قراءة وقتلوا وقاتلوا، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لاحظوا هون يعني استجابة الدعاء، بعدها انتقل إلى اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، إلى خطاب لسيدنا محمد، وطبعا المقصود أتباعه أيضا من يصلح له الخطاب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تنغروا مهما كانوا مهما كانت قوتهم، ولا تعجبك كثرة الخبيث. يعني سيقول هذا أمريكا يابا ينعن أبوك عبو أمريكا مين ما كان، معروف هذا القد أمريكا يابا يخوفون في أمريكا ويخوفونك بالذين هم من دونه، وين احنا وين أمريكا، ما احنا لا نخاف إلا الله، احنا أمة العز وأمة الكرامة، بدهم يحاولونا أمة أغنام أمة خوف، لن نخاف ولن نركع إلا لله عز وجل. نعم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل آخره. فإن الوقف على حسن المآب تام للابتداء بعده بالنهي، برضو الشرط يعني النفي ونهي وشرط وفعل أمر اللي مرت هاي معنا، الآن الابتداء بعده بالشرط. ومن ذلك أمثلة ذلك يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية، على وزن عطية اللي هي قراءة يعقوب، أو تقاه لقراءة غيره، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا الوقت. ومن يفعل ذلك اللي بيعمل هيك هذا شرط، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. بتلاحظوا جملة شرطية كاملة ملهاش علاقة في اللي قبلها. لذلك تسمعوني أحيانا أقول هذه صلة يجب أن تحذف من المصحف، أي نعم يجب أن تحذف، هاي صلة. ليش صلة؟ الوقف أو لا مش صلة، هذه علامة يعني هي ولاء لازم تنشال من المصاحف. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. والله إلا افرض شلناها وما حطناها أنا يعني، والناس بتعرف انها صلة الوصل، ما بتعرفش انه في اشارات صلة، بتضلك ماشي ما بيعرفوا انه يجوز الوقف والوصل او لا. لا هم خلاص بدهم ياخذوا الوصل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك فليس من الله، يعني وقوف قبيحة. طب ليش وقف؟ بقول لك قطع نفسي. طب يصير بدناش نقطع نفسك، وقف هون وحط قلي ماشي. فإن شاء الله يعني سيكون لنا صولة وجولة في هذا الموضوع. الصلة هاي بالذات ولا علامات يجب أن لا تبقى في المصاحف، لأنه مثلا مكتوب مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا ليست رأس آية عند الكوفي وحطوا لي عليها، فش كيف بقروا مع أن الوقت حسن؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم غير وقفهم. ليش يا عم وقفت على غير؟ بقول لك ما هو لا، ليس القصد من لا هكذا، القصد لا تقف اختياريا، وإذا وقفت لا تبدأ بما بعدها. باختصار لا يعني لا تبدأ بما بعدها. فلما يقول صراط الذين أنعمت عليهم حسن لو وقفنا وبنعيد، أما صراط الذين أنعمت عليهم غير قبيح، فهرب من الحسن إلى القبيح. بس اللي مشان كلمة لا هاي. طيب في قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا، برضو هذا شرط، إن تجتنبوا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، في قراءة مدخلا طبعا في سورة النساء. فإن الوقع على يسيرة تام، يسيرة. إن تجتنبوا هذا شرط جديد، جملة جديدة، معنى جديد، فبيكون فاصل بين وقف يعني اللي قبله كلام تم في نفسه ولم يعد ولا يوجد تعلق معنوي بما بعده. في قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فإن الوقف على باليوم الآخر تام للابتداء بعده الشرط. مش بس هيك، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لما نوقف هون انتبهوا، هنا على الإنفاق وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر تقلنا لقصة جديدة. ومن يكون الشيطان له قرينة، فيعني مش قضية بس أنه بعده شرط، الشرط يتصدر جملة مستقلة لا محل لها، يعني مش مرتبطة، مش محل مثلا نصب أو محل كذا أو محل كذا أو في أو محل حال أو تمييز إلى آخره، مما هو من بديهيات اللغة معروف يعني. نعم طبعا هنا بالله ولا باليوم الآخر، في القرآن ولا يؤمنون بالله، في وباليوم الآخر، وفي ولا باليوم الآخر، أجت ولا في ثلاث مواضع فقط، واحد في البقرة، واحد هون، واحد في براء. وطبعا أعتقد الكل عارف هن هذول. عن تناهي الشرط، عن تناهي الشرط يعني لما انت الشرط، لأنه أحيانا الشرط يعني أحيانا الشرط ينتهي بكلمة أو جملة، وأحيانا بيكون فيه معطوفات على الشرط. لعل الأمثلة توضح ذلك. في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، هذا شرط، وكل المعطوف على الشرط شرط. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هنا أربع شروط. جوابها: علمت نفس ما قدمت وأخرت. جواب الشرط انتهى، انتهى جواب الشرط، انتهى هون، وما في يعني معطوف عليه. اللي بعده: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني نداء، أولا نداء، ومر أنه النداء إشارة. اثنين، تناهي الشرط، يعني اجتمع عاملين هون أو ضبطين. يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذه مستأنفة مصدرة بنداء، وفي نفس الوقت هي اللي قبلها نهاية شرط، يعني أكثر من أمر يجعلها تام. وبالمناسبة أمثال هذه الآيات اللي بيكون فيها، أو الجمل اللي بيكون فيها أكثر من ضابط، بيكون عادة إجماع العلماء على نوع الوقف فيها، وهو تام في هذه الحالة. في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، اللهم صل على سيدنا محمد، فإن حاجوك، طبعا الابتداء بها تام، لأنه فإن الله سريع الحساب انتهى ما قبله، أجا فإن حاجوك، خطاب للرسول، وهو في نفس الوقت شرط في أكثر من عامل. نعم، وقبلها نفس الشيء: ومن يكفر بآيات الله. صحيح، تام، بس إيش هون؟ لتناهي الشرط مع جوابه. كيف تناهي الشرط؟ ومن يكفر، نعم، فإن حاجوك، أين تناهي الشرط؟ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الشرط الأول ومن يكفر انتهى، ومن يكفر بآيات الله شو جوابه؟ فإن الله سريع الحساب، أي الشرط جواب انتهى، الشرط هو من يكفر. طبعا التناهي، لتناهي الشرط مع جوابه، يعني لتمام الشرط، لتناهي الشرط، كلها تعابير يعني التنويع فقط، يعني نفس المعنى، لكن لطرد السأم عن اللي بيقرأ، يعني التنوع الأساليب. عند تناهي القسم أيضا، عند تناهي القسم في قوله تعالى: انظروا إلى القسم، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، كلها أقسام هاي، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، هاي جواب القسم، لكنه ما تناهى. وين بتناهى جواب القسم؟ وإن الدين لواقع، هذا اللي بقصد فيه عندما يتناهى، لأنه أحيانا بتناهى بعد معطوفات. هون هذا الكلام بصير على القسم وعلى الشرط، كيف كيف تناهي الشرط، قد يكون الشرط أكثر من جملة جوابه، وكذلك القسم. إنما توعدون الصادق، هذا جواب القسم. وإن الدين لواقع، أيضا داخل في جواب القسم. إذن القسم ما تم عند جوابه في قوله تعالى: إنما توعدون لصادق، بل وإن الدين لواقع. بمعنى بدأ جواب القسم في إنما وانتهى في لواقع، لذلك الوقف على وإن الدين لواقع هو التام لتناهي القسم مع جوابه ومتعلقاته. التعلقات يعني هنا العطف معطوف عليه، وإلا فجواب القسم انتهى هون، إنما توعدون لصادق، انتهى، يعني مفهوم مش الجواب، لكن ما انتهى، لسه له توابع، وإن الدين لواقع. نفس الشيء في الصورة اللي بعدها اللي هي الطور، في قوله تعالى: والطور، ست مقسم عليها: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. وفي ناس بغلطوا في ترتيبهم، دائما خذوها كالتالي: والطور، وكتاب مسطور، الكتاب يعني يكون مكتوب في شيء، مكتوب في رق، بعدين البيت بيكون قبل السقف، يعني الكتاب بيكون قبل الرق في ما يكتب به، والبيت بيكون قبل سقفه، والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. هون بدأ جواب القسم لكنه لم ينتهي، ما له من دافع هو تناهي القسم مع جوابه ومتعلقاته. عند تناهي الاستفهام أيضا، يعني ملاحظة، يعني كلمة تناهي هون يعني كررت أكثر مرة، هذا بديهي أو بدهي، لأنه المعنى ما بيكتمل إلا عندما تنتهي الجملة، الجملة الاستفهامية أو الشرطية أو جملة القسم. فهي سبب وتحتها تناهي الاستثناء أيضا في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا، هذا استفهام، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، شو تسألوا؟ كما سئل موسى من قبل، يعني قضية أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا الاستفهام لكن ما انتهى. شو السؤال؟ كما سئل موسى من قبل، إذن بيكون من قبل هو التام. بعدين تيجي ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ويجوز طبعا إدغامها من قبل إذن عشان بعدها تناهى الاستفهام. ومش بس هيك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان في عنا أيضا جملة شرطية، إذن هي اللي بعدها شرط وهي نفسها تناهت بالاستفهام، أي تناهي الاستفهام، في عاملين يعني. برضو عند تناهي الاستثناء، مثل في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا طبعا كلمة لا دائما توضع على الوقف القبيح أو الحسن إن لم يكن رأس آية. هنا الوقف إن الذين، ليش يعني مكتوب الله هاي إن الذين، إن اسمها الذين، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا كله متعلق بالذين، فإن من النواسخ اسمها وخبرها، اسمها الذين، اللي بعد الذين متعلق فيه اللي هو أن الذين صفتهم يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخره. لم ينتهي الكلام عند الكتاب لأنه كله اسم إن، أين خبرها؟ أولئك. لذلك في البعض أو الكثير حتى يقرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيوقف هون وبيأخذ راحته، بعدين بيقول أولئك لا يعرفون اللغة العربية، لأنه فصل إيش؟ اسم إن وخبرها، فصل الخبر عن الاسم، وهذا لا يجوز في اللغة طبعا. لكن شو نساوي؟ أن الله هو المستعان، الله المستعان، وعند من هو غر يجوز وما لا يجوز، كل شيء ماشي الأيام هاي، سبحان الله. إيش معنات لا؟ معناته إذا وقفت على الكتاب لا تبدأ بأولئك، هذا اللي بقصده السجوندي. لا يقصد لا تقف بالمعنى المباشر، لأنه لا تقف انقطع نفسه، هي وقفت، وهذه المعاني لا تغيب عن واحد زي السجوندي وعن العلماء. لذلك قالوا لا وقف اختياريا. الناس ما بتستعمل جملة لا وقف اختياريا، تستعمل جملة لا وقف، يعني خلص أطلقوا عدم الوقف. لا وقف اختياريا. شو الوقف الاختياري؟ الوقف اللي بيختاره القارئ لأنه أدى معنى. هنا لا، الوقف ليس اختياريا، إذا وقفنا لضيق نفس أو غيره بنعيد. طبعا احنا حكينا هذا مشان لا، إلا الذين، هاي استثناء، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، تام، لأن الاستثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي تابوا من ما قبله، اللي كانوا مثلا يكتمون الكتاب المنزل من بعد ما الله سبحانه وتعالى بينه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الوقف على التواب الرحيم، الاستثناء انتهى. ليش؟ لأنه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هي علة التوبة. الله سبحانه وتعالى من رحم تتاب، لذلك هون في هذا الموقع بالذات لأنه قال فأولئك أتوب عليهم وجاب صفة التواب هنا، إذن في تعلق بينه وأنا التواب الرحيم مع فأولئك أتوب عليهم، فكان تحصيل حاصل وأن التواب الرحيم هنا تناهى الاستثناء. ولاحظوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اللي بعدها مش بس تناهى الاستثناء وإنما بدأت بإن، وإن من علامات الجمل المستأنفة. عند العدول عن الإخبار إلى الحكاية، دائما كل أنواع العدول سواء من إخبار إلى حكاية، من خطاب إلى غيبة، من إخبار إلى استفهام، من السلام عليكم مجددا. إن شاء الله الصوت رجع الآن. عند العدول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. هنا اثنتي وليس اثنتا، انتبهوا. هون هذه كثير الناس بغلط فيها وبغلط في ذواتي أكل، أكل خمط أو أكل في قراءتين، بقروها ذواتا. لا، أولا مفعول به اثنتي، اثنين من الكتابة لو كانت بالألف كان حطوا ألف صغيرة وما حطوا سكون عليها، فكون حطوا سكون معناته هاي متحيزة يعني لها مخرج، لأنه الألف لا يوضع لها سكون. فهي الدليل إعرابي ودليل من الضبط أيضا. اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني نغير الجو، يعني من اكثر، ومع ان الجو مريح يعني، لكن برضو للتلطيف وبرضو فائدة تحصل. من اكثر ما يصادف الناس في القراءة الان هو ما يسمى بتحقيق الحرف، وهي الكلمة الحقيقة نضعها بين قوسين، كثير نسمعها حتى نسمعها في التلفزيونات، حقق حقق الحرف. حقق ما معنى حقق؟ حقق الحرف، أعطيه حقه مستحقه. في ناس بحققوا هكذا اثنتي عشرة أصابع، عشرة يضغطون على الشين المفردة فيصبح زمنها أكثر من الحرف المشدد نفسه. الشين مثلا الشمس، انتبهوا الشمس حرفين، الشمس عشرة أمثلة، صارت الشين المفردة أكثر من المفردة والمتحركة. سبحان الله، ماشي نقول أكثر من هيك. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا خبر من قوم موسى، في منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ماشي. لاحظوا هون يهدون بالحق من قومي مش كلهم، ها من هون تبعيضية، بينما أمتنا الإسلامية وهم الإشارات الموجودة في القرآن الكريم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، فإحنا الأمة مهيئة لتهدي للأسف، لكن إحنا مش عارفين دورنا، مش عارفين دورنا. أما اليهود ومن قوم موسى، نعم، والإشارات المماثلة كثيرة من هذا النوع. هنا من قوم إخبار، وقطعناهم 12 أسباطا، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست إلى آخره. الشاهد هو أن الوقت وبه يعدلون تام، إذ به انتهى الخبر وما بعده حكاية عنهم، صار يحكي عنهم. وقطعناهم 12 موسى فانبجزت من 12 قد علم كل أناس مشربهم إلى آخره. اللطيف هو أنه هاي آية الأعراف مكية، وآية البقرة كما تعلمون مدنية، والقصص موسى موجود هنا وهناك، وفي هناك فوارق مذهلة دقائق بين القصتين. لو في جزئيات كثيرة عرضت هنا وهناك، لاحظ هنا مثلا إذ استسقاه قومه، بينما في البقرة لأنها تعداد نعم، لأنها مواجهة لليهود، أها، وموسى إذ وإذ استسقى موسى لقومه، هو نفسه استسقى، بينما هون إذ استسقاه قومه. نعم، أن اضرب بعصاك الحجر، طبعا هون الوقف كافي، وهي قلنا صلي هذه يجب أن تزال من القرآن، لأنه الفاء اللي بعد صلي هون فاء يعني عليها محذوف بعدها. يعني لما نقول مثلا أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، لا، هو مسك العصا فضرب، فالفاء فصيحة هون، فاء الفصيحة هون تفصح عن محذوف، فالوقف هون للدلالة على المحذوف، ودائما طالما في حذف في القرآن الوقف مريح جدا، فنوقف هون. أنا لو مطرح هون بحط قلة، ما بحط صلة، صلة. فانبجست منه 12 عينا. نعم، حتى إنه هون تنبجست، وفي البقرة فانفجرت. مين أصعب، فانفجرت ولا فانبجست؟ في النطق فانفجرت أسهل، أسهل. فانبجست فيها باء صلبة والجيم بين هذيك فيها الفاء، فانفث. الانبجاس بعدين في اللغة الضيق، بالانفجار بشدة، فالمعنى هناك يعني أكثر، لأنه تعداد نعم. هون انبجست لأنه هون عبارة عن مضارب تضرب على رؤوسهم وعلى سلوكهم. أي نعم، بجست صعبة. أما هي خلافية عندي، هنا من يقول أن انفجرت هي الأصعب. لا إله إلا الله، على اللسان الجيم الفاء المهموس أسهل من المجهور. لذلك في قصة سيدنا يوسف، فأعتدت لهن متكأ، طلع نفس معها مع التاء ومع الكاف، لأنه قال مجلسة بدك نقلقلها، يعني اضطراب في العملية بدها تصير، حتى انتقال كلمات لها دلالة، الصفات الحروف لها دلالة تعكس. لا، أنا أقول مازحا، أنا عندي مجموعة من العلماء في اللغة العربية الحقيقة يعني. طيب، إذا انتهى الخبر ومن بعده عدول على الحكاية، هذا مثال أعطيناه. نأتي الآن الفصل بين الصفتين المتضادتين، أو بين آية رحمة وآية عذاب، نحو في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خلص كلام الكفار. شو اللي بعدها؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم جميعا إن شاء الله في هذه الساعة المباركة، هذه ساعة الفرح بالمناسبة، ساعة قبل إفطار المؤمن بيكون فرحان، مظبوط؟ نعم، عند إفطاره، عند لا يفطر يعني بيكون جعان وعشان الأكل بنبسط على الأكل، لا بنبسط بيكون فيه سبحان الله سبحان الله، يعني بديش نخوض في الموضوع. نعم، تمت العبادة أولا، بعدين سبحان الله الكون خاشع كله، وبيكون حول الإنسان مجال يعني مشبه الكهرومغناطيسي، مجال روحاني من الصبح ومن الصبح من الفجر وهو يسبح، والصوم لي وأنا أجزي به، فهي عبادة مستمرة، صاحي نايم جالس في سيارة راكب أو في طيارة في ببيع بشتري، عبادة يتعبد لأنه في حالة صيام متلبس فيها. هذه ساعة فرح وإن شاء الله تكون فرح مستمر بإذنه تعالى. وإن بتلاحظوا وبشر الذين آمنوا، انتقلنا من أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، إذا الوقف تام. طبعا ولن تفعلوا هون اللي في الآية اللي قبلها طبعا تحدي كبير وهي معترضة أصل، فإن لم تفعلوا فاتقوا، لذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا يقف عليها كما يفعل البعض، يعني يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بوقف هون، بعد يقول فاتقوا. لا، الجملة المعترضة عادة بدك يعني تعرف أنه يجوز الوقف عليها ولا لا، شيلها مؤقتا. فإن لم تفعلوا فاتقوا بصير الشرط، فإن جوابه فاتقوا، ولا يفصل الشرط عن جوابه. إذا بنرجع ولن تفعلوا مطراحة بتصير، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إذا لا وقف في الآية حتى الحجارة. يفصل بين متضادين. أيضا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه كنت حكيت قبل شوية من قوم موسى، بينما إحنا أمتنا وممن خلقنا أمة، الأمة الإسلامية كلها. إذا هنا يعني كأنه موجه لكل مسلم، عليك أيها المسلم أن تكون من هذه الأمة، طالما أنت منتسب إليها عليك أن تهدي بالحق وتعدل به. والذين كذبوا بآياتنا، إذا وحتى هذا يعني بعض الناس عندهم معنى اللازم، لأنه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ويعدلون والذين كذبوا بآياتنا، لا يجوز أصلا وصلها لأنها تفصل بين متضادين، وهذا طبعا موضوع شرحناه في الوقف القبيح، وإن كان مش في هذا المنتدى الكريم وإنما في منتدى بصائر. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق ويعدلون، انتهى الآن، انتقل إلى والذين كذبوا بآياتنا، إذن الوقف تام على يعدلون به يعدلون، لأنه يفصل بين صفتين متضادتين. أخيرا طبعا طولنا عليكم معلش، في قوله تعالى لما ننتقل موضوع لآخر، وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، تام، انتهى موضوع الصيام وبين أحكامه وما بعده، ولا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، قصة ثانية. فانتقال إلى موضوع جديد وبيان لحكم، يعني انتقال من حكم لحكم أو قصة لقصة كيف أو من موضوع لموضوع. واللطيف في ذلك أن بعض الصيام اللي هو امتناع عن الأكل قال ولا تأكلوا، يعني زي ما أنتم صايمين عن الحلال من أجل رضوان الله في شهر رمضان، امتنعوا عن أكل أموالكم بينكم بالباطل. سبحان الله سبحان الله. في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وما تفعلوا. طيب نحكي شوي عن التجويد. تفعلوا هذا الفاء يعني من حروف الضعيفة جدا التي لا يجوز الضغط كثير على المخرج، فقط مهموسة رخوة. تفعلوا وصوتها يجب أن يظهر، لذلك أقولش ولا تفعلوا هكذا تفعلوا. سبحان الله هذا الصوت يعني صار كأنه يعني سمة مميزة لجميع ما يقرأ. ولا تفعلوا بضغط عليها ضغط شديد تحت عنوان يعني حقق الحرف، لا هذا كلام غير صحيح. لاحظوا فإن الله به عليم كتب عليكم القتال. انتقلنا من الإنفاق والنفقة إلى حكم القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا انتقلنا من موضوع الإنفاق إلى موضوع الجهاد والقتال، فهو الوقت بينهم بيكون الوقت تام. نهاية موضوع الإنفاق وما بعد انتقل موضوعه القتال. في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الحقيقة هو كبير ليس صلة، يجب أن نقف هنا، لأنه لما نوصل بنقول قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، بصير القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله. طيب وإذا واحد هجم علي في الشهر الحرام مش قال فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم؟ والقرآن لا يتناقض. إذا يجب أن نقف هنا، ما نضع صلة. وصد مبتدأ، وصد عن سبيل الله وكفر به خبر، والمسجد الحرام معطوف عليه وإخراج أهله منه أكبر، هاي الخبر. في كثير منهم وصد عن سبيل الله وكفر به بوقفه هون وببدو، والله شوفوا هالفهم. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. صارت المسجد الحرام بدأوا فيها يعني ليش هيك؟ بقول لك المسجد الحرام هذا يعني قيمته كبيرة عند الله، وهذا صحيح، لكن المعنى مش صحيح اللي ذهبته. هذا الوقف لا غير صحيح وغير سليم، لأنه لو كان كما تقولون لقال والمسجد الحرام وإخراج، والمسجد الحرام وإخراج، لذلك لا يبدأ بها. المسجد الحرام معطوف على وكفر به وبالمسجد الحرام، وهي هذا برضه من المواضع التي رد بها العلماء على من خطأ قراءة حمزة تساءلون به والأرحام. هذه من خطأ هناك يجب أن يخطئ هنا، وطبعا ما التفتوا لهذا سبحان الله. على كل حال نقف على قتال فيه، قل قتال فيه كبير انتهى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والعجيب أتمنى من هؤلاء الذين يقفوا أن يرجعوا إلى كتب الأعراب ويعربوا. أصلا العرب يعني تستسخف من يبدأ بمجرور بدون ما يكون عامل. لما واحد يسمع والمسجد الحرام يخرج، من اللي جره؟ بصيرش المجرور تفصلوا عن اللي جره سبحان الله. بعدين إن الذين، المهم خالدون، شو اللي بعدها؟ بعد عن الشهر الحرام وقتال فيه إلى آخره. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قصة جديدة، موضوع آخر. انتقلنا من موضوع لموضوع. في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هنا تام، انتهى قصة الله سبحانه وتعالى يقول عن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أن هؤلاء يرجون رحمة الله. طبعا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، من يقف هنا؟ وفي كثير من الناس تقف هنا ثم تقول أولئك، لا أولئك خبر إن بصير الشيء يفصل، لذلك فش عليه علامة، مفروض يحطوا له عليه لو بدهم يحطوا. والله غفور رحيم انتقل بعدها يسألونك عن الخمر، إذا صارت قصة جديدة وحكم جديد، قل فيهما الخمر والميسر، طبعا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إلى آخره. إذا الوقف على غفور رحيم تام، لأن نهاية موضوع وما بعده موضوع مختلف. طبعا حطيت لكم العنوان جديد لأنه نوقف جنبه، لأن بديت أشعر أنه في ناس بتتململ. إن الذين يأكلون أموالا الناس يأكلون أموالا من أول، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعدها يوصيكم الله في أولادكم، يعني الكلام في الأول كان عن أكل أموال اليتامى، بعدين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تكلم عن الوراثة الآن والوصايا لهذا. فإن الوقف على سعيرة تام للانتقال من حكم إلى آخر. طبعا وأخيرا وليس آخرا، في قوله تعالى في سورة القيامة ولو ألقى معاذيره، بعدين يعني أحوال بعض أحوال يوم القيامة، قال لا تحرك به لسانك. فالوقف على معاذيره تام، ليه؟ لأنه نهاية ذكر طرف من أحوال يوم القيامة وما بعده انتقال إلى موضوع مستقل، وهو قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا هو انتقال من موضوع لموضوع آخر، وأرجو أن أكون قد مثلت يعني بأكثر من مثال على أكثر من موضوع بالنسبة لضوابط الوقف التام. وزي ما حكيت في بداية المحاضرة أنه الضابط الأساسي أنه ننظر هل تم المعنى عند الكلام اللي بدنا نوقف عليه، بحيث لم يعد هناك تعلق يكون هنا الوقف التام، الباقي تفصيلات. إذا كان بعده حرف، اللهم صل على سيدنا محمد، حرف نداء، أو إذا كان بعده فعل أمر، أو بمعنى آخر أنه الوقف التام اللي بيقرره أصلا تدبر القارئ، يكون يعني عنده شوية إلمام في اللغة، يعرف أنه المعنى هون تم، واللي بعد ما فيش تعلق خلاص بيبقى التالي اللي ما ذكرناه في هذه المحاضرة كله تفصيلات، وطبعا تفصيلات لا غنى عنها يعني. بس بحب أقول يعني الإنسان كيف بيصل إلى درجة أنه يعني يعرف الوقف التام بدون حتى بدون أن يعرف هذه الضوابط، من الضابط الكبير اللي هو انتهى المعنى في نفسه تم، ولا يوجد تعلق له بما بعده ولا تعلق لما بعده به. إلى هنا، ونستودعكم الله، ونرجو أن لا نكون قد أطلنا عليكم. تفضلوا، من أراد أن يسأل فليسأل. كتابا يجمع بين روايتي حفص وشعبة، أعتقد عندي كتب يعني بلاوي، بس مين يسوي لهم سكانينج ومين يحط، هاي هو المشكلة، هذه هي المشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد، سأكتبها وسأحاول إن شاء الله جهد الطاقة. القضية أعتقد مش في إيجاد الكتاب، وإنما في كيفية إرساله، لما لو كان عندي كيف أرسله لكم. حضرتك من أي بلاد الإسلام الواسعة؟ أنت أكتب يعني، إذا بدكش يعني تصرح بس أكتب أول خمس أحرف. أها خلص، كتب أربع أحرف، من أم الدنيا معناته. خلاص عمر، بس يعني عمر بن هيمان ومصر مش راكبة كثير، لو قلت لي مثلا من الشارقة من هذا. طيب أمر ابن هيمان كتاب. بالمناسبة في مصاحف لشعبة وفي مصاحف، طبعا مصحف حسنوجة. عندك مصحف لشعبة جدة الشامي؟ ما شاء الله ما شاء الله، أخرى شوي جدك بتطلع من عنا. كتاب لشعبة وحفص. نعم إن شاء الله إن شاء الله سأحاول يعني إرساله لك. بالله من وين، من وين في مصر؟ خلص انتهى يعني، لما يكون الاختلاف بينهم شو ضل؟ ماذا بقي؟ من الجيزة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بتعرف محمود الجندي؟ ما شاء الله. هذا بتعرف هذا انا بعرفه اللي مش في مصر، محمود الجندي ومحمود القرحي، ما بتعرفهم؟ تعرف مين؟ طيب يا اخ عمر ان شاء الله ابعت لك اياه باذنه تعالى، واذا بدك مصحف لشعبة